يقول الأخ: كيف التوفيق بين حفظ القرآن أو مراجعته مع المحفوظات الأخرى؟ مثل التوفيق بين الحفظ وبين متطلبات حياتك الأخرى. لا بد أن يعرف المتعلم أن ما يطالب به شيء كثير، سواء في خاصة العلم أو في عامة أحواله، فالسبيل إلى إنجازها جميعا حسن التوفيق بينها. فمثلا اليوم والليلة إن كان لك والدان في بلدك تحتاج إلى أن تجلس معهما وأن تفرغهما بذلك، فلا يسع الإنسان أن يترك الجلوس معهما ويقول أنا عندي برنامج حفظ القرآن أو برنامج حفظ محفوظة. لا بد أن يجعل من وقته لوالديه بسبيل التوفيق وإعطاء كل ذي حق حقه مع ملاحظة وقته. هذا هو سبيل التوفيق، يعني تعطي كل من له حق ذلك الحق مع ملاحظة الوقت الذي تعطيه له. فمثلا من حق النفس الإجماع، يعني الراحة، لكن يكون ذلك بأن تعطيها القدر الذي يجمها. فالطالب مثلا الذي يأتي ويقول أنا أريد أن أريح نفسي في الإجازة الصيفية مع اشتغالي بالعلم، أجلس بعد الفجر بقدر ما أتي بالأذكار ثم أذهب وأرتاح إلى الظهر نائما، ثم بعد ذلك أجلس قليلا في المسجد بعد صلاة الظهر بقدر ما أتي بالأذكار، ثم أرجع إلى البيت أحتسب قهوة وأجلس مع الوالدين حتى استقيم مزاجي، ثم بعد ذلك لا بأس أن أجلس في غرفة النوم وأحفظ مقدار ربع ساعة لئلا أضل بالإجماع بنفسي، ثم يبدأ مرة ثانية بالنوم، وهكذا ينام في الليل أيضا كل الليل، يعني ينام في الليل 5 ساعات وينام من الفجر إلى الظهر، ثم يسمع الظهر نص ساعة ثم ينام ساعتين قبل العصر. يقول إعطاء نفسي حقها من الإجماع، هذا ليس صحيحا، هذا فوق حق النفس من الإجماع. فالطالب في متطلباته في العلم وغيره يلاحظ إعطاء كل حق حقه بالقدر الذي يستحقه من الوقت، ولا يقدم شيئا على شيء مع إمكان تأخيره. تجد بعض الطلبة يبدأ في برنامج وعاية المتعلم، ثم بعد أن يمضي فيها أيام وهو مجتهد في الحفظ يعرض له أحد يقول ما رأيك أن تذهب للإجماع في رحلة إلى الطائف أو غيرها مدة 5 أيام، فيقول نعم لا بد من إراحة النفس واستغلال الإجازة الصيفية لنصيب من الراحة ومشاهدة المطار والشجر. هذا خطأ، فإنه ينبغي له أن يفرغ من هذا البرنامج، ثم إذا أراد أن يجيب نفسه برحلة بعد ذلك لا بأس. أما أن يجعل هناك تعارض وتداخل بين المتطلبات هذا يقطعه ويضعفه ويمنعه من الوصول إلى ما يبتغي من العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.